حاسس انك مش قادر تكمل، حاسس انك مش كفاية ومش مهم، ما بقتش عارف عايز ايه وازاي هتوصل، والطريق مليان شكوك ومفيش امل. ما يهمنيش اللي فات كان ايه، يهمني هتكون مين في اللي جاي. امسك قلم واكتب بداية قصة شجاعة، من اول صفحة هتكون عينك على الهدف. لو وقفوك عن حلمك، لو قالوا لك تستسلم، اقطع حبال الضعف وخلي كلام الناس وراك، ارمي خوفك وكمل مهما الدنيا جت عليك. هدفك قدام عينيك، وفي يوم وليلة هتلاقي نفسك وصلت. نفسك آمن بيها واقبلها، دي مفيش حاجة ثابتة على حالها. ثقتك بنفسك لو نبع من جواك، هتوصل حتى للي مش عارفاك. ما يهمنيش اللي فات كان ايه، يهمني هتكون مين في اللي جاي. امسك قلم شجاعة، من أول صفحة هتكون عينك على الهدف. لو وقفوك عن حلمك، لو قالوا لك تستسلم، اقطع حبال الضعف وخلي كلام الناس وراك، ارمي خوفك وكمل مهما الدنيا جت عليك. هدفك قدام عينيك، وفي يوم وليلة هتلاقي نفسك وصلت. مش قدها، حب نفسك قبل ما اي حد يحبها. اصلك بشر مخلوق عشان تسيب اثر، هيحاربوك عشان مختلف، ما العقول دي مجربة. ايام هتكون مش قادر، خد وقتك وارجع اقوى. افكارك هي سلاحك، اعرف ازاي تملكها. الطريق للتغيير طويل، محتاج طاقة ومعافرة، وانت قدها يا بطل. لو وقفوك عن حلمك، لو قالوا